مرحبا، أنا ليلى من راديو الآن. راح تستمعوا لبودكاست قسرة مع أميرة، بس قبل ما تبدأ الحلقة حبيت أحكي لكم عن شرف. شرف برنامج من إعداد وتقديم براء صليبي بيسلط الضوء على التعنيف الجنسي وبيشارك قصص ضحايا من عالمنا العربي. بإمكانكم الاستماع من عبر موقع أخبار الآن وجميع المدونات الصوتية. اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شاد تكونوا كاملة باس وتكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة اللي تجيكم كل اثنين وخميس، نهضروا فيها مواضيع مختلفة اي سورتو باش نافونسيو للأمام وباش نقويو الوعي تاعنا ونطلعوا الوعي تاعنا ونبدلوا مفاهيم خاطئة وبرمجات خاطئة كبرنا عليها. هضرنا على مواضيع مختلفة ومتنوعة، ومدابية انكم تدخلوا تسمعوها. الحلقة تاع اليوم، بما أنه حبيت نهنئ كل مرأة بنجاحها وكل مرأة لأنه عيد المرأة عيد حقوق المرأة مش عيد المرأة، نصحوا هذه المعلومة، لأنه كاين بزاف ناس في بالهم عيد المرأة معنا نحتفلوا بالمرأة. هذا العيد هو عيد لمطالبة بحقوقنا، لأنه في 8 مارس صارت حاجة في الباسي، أنه كان واحد لوزين كان يخدموا فيه نساء، كانوا يخدموا فيه نساء، وبكري كانوا النساء ما يخلصوش كيما الرجال يخلصوا خير منهم. بمزالها كاين هاد الظاهره، لكن الحمد لله مش بزاف. دونك كانوا النساء ما يخلصوش كيما الرجال، كانوا النساء يخلصوا اقل من الرجال ويتعاملوا معاملة ماشي ملاح. ما زعما كي تجي تولد ولا ما عندهاش كونجي، ما عندهاش يعطوا، ما يسرحوهاش، كانوا بزاف مشاكل وماشي كامل يقبلوا يخدموا النساء وكانوا بزاف كاينين اشياء كما هكي هذه في الباسي، واللي كان مازالها اليومين هذا، لكن نقولوا بلي الحمد لله خفت، يعني ماشي كما كانت بكري. كانت بكري قسوه باتجاه المراه وعنف وكامل هالامور. كانوا نساء راحوا كانوا يخدموا في واحد الوزين، واحد المصنع، راحوا قابلوا المدير تاعهم وقالوا له زيدنا في لاباي، يعني زيدنا في لاباي. داروا اضراب، كي داروا اضراب غلق عليهم الوزين وحرقوا عليهم. دونك ومن وصراو بزاف امور في 8 مارس، لهذا اصبح يوم العالمي لحقوق المراه. مازلنا نطلب بحقوقنا، مازالت المراه يومنا هذا تضرب وتهمش، ومازال من الان عائلات يعتبروا المراه عائق، وكي تزيد عنده طفله شغل يولي تعيس ومكتظ وتشو خلاص شغل ما عرفش واش زاد عنده. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في قبل وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا في الوقت الجاهلية، كانت الموءودة هي المرأة البنت تدفن حية، يعني واحد كيزيد عنده طفلة يدفنها تحت تراب حية، لأنه زعما تجيب له العار، وأنهم كانوا جواري وتعرفوا الباسي كامل وعلى بالكم مش كاين. لهذا هو يعتبر يوم لنطالبوا فيه بحقوقنا اللي مازالها منهوبة، كما حق أنه المرأة تحس بالأمان كي تكون تمشي في الشوارع. أنا هذا هي النقطة المهمة جدا جدا جدا جدا بالنسبة لي، لأنه نحس أنه واحدة كي تكون تمشي برا ورايحة تفري شغلها مسكينة دي جايرة برابليسيون والخدمة ومنها والجاري هذه، وزيد يضايقها واحد في الطريق كش ما يقول لها، كش ما يغضبها، كش ما تحس روحها ماشي مليحة، يتحرش بيها ولا بعيد الشر، مش أنه التحرش اللفظي فقط، التحرش الجسدي يعني أنه يلمسها ولا يعني كديك تهميك فيني زيد لينا هم التحرش مرة. دونك هاد ان شاء الله هاد الحاجة ان شاء الله القانون يعاقب عليها هنا في الجزائر، لانه في الامارات داروا قانون السجن لمن يتحرش بالنساء في الشارع. دونك ان شاء الله هاد العفسة تتحقق هنا في بلادنا وكامل البلدان، حتى المرأة تحس روحها بأمان في الشارع، مش تمشي وخايفة وتعس موراها وتكجوز كاش زنقة ولا. المهم ما سكت وحدة محجبة، ما سكت وحدة مش محجبة، ما سكت وحدة دايرة الباب، يعني أي مهم شمو ريحت ما يتبللها. هذه حاجة. حاجة واحدة أخرى اللي نروح لموضوعنا تاع اليوم، حبيت برك هذه النقطة نصححها، بس كيش بزاف ناس دايرين في بالهم إنه معليش أنا مش غلط واحد يكون عنده معلومة خاطئة ويصححها، حاجة عادية. ناس بزاف حاسين إنه عيد المرأة هو عيد المرأة، يعني شكون نحتفل بإنجاز المرأة، هي صح الحمد لله عدنا إنجازات من النساء، ونساء وصلوا للفضاء والحمد لله، ونجاح بعد آخر يا رب، وإن شاء الله نشوفكم كامل على المراتب والمناصب. لكن هو اليوم هذا للاحتفال بحقوق المرأة، يعني باش نطالبوا بحقوقنا. مش انه يعني يديرونا الحفلات ونشطحوا ونرتحوا دائما مليح الشطيح ومليح الرديح ومليح الكادو والورد وهاد الاشياء، لكن ملح كل يوم ماشي نهار في العام. المهم حلقة تاع اليوم اللي هي الاستغلال وكيفاش نقول لا. بزاف منا عندنا هذيك الحشمة الزايدة، هذيك الحشمة اللي فوق اللازم اللي ما لازمش تكون، اللي يقول لي حاجة ما نقدرش نرده لازم نقول له ايه، وبعد نحصله وبعد نقول وش داني. بعد الناس كيوالفوا هاد الانسان اللي يقول ايه دائما، راح يستغلوه، راح يركبوا له فوق راسه، راح يضغطوا عليه دائما، دائما يروحوا ليه يقولوا اوي نحن بالك نمضي منك حاجه، بلا ما شغل كيجيك بداك الوجه المتمسكن انت ديرك تقول له ايه بيان سور بلا ما تسمعيش هاد الحاجه. لهذا اليوم راح نتعلموا نقولوا لا لا، نتعلموا نقولوا نو، ما نقدرش، في ديزولي جو نو بو با. لازم نعلموا هاد الحاجه ولازم نحطوها في القاموس على الرد ديالنا. شحال من وحده باصت روحها غير كلمه ايه ايه ايه، هي ماشي مشكل، هي ماشي مشكل، ومن بعد يدوروا عليه يقولك انت اللي قلتي لنا ايه. ماشي يعطيك الصحه باسكو رونديتي لنا سيرفيس، لا لا لا فوت تاعك، انت قلتي ايه. على لوم واللوم واللوم واللوم، المجتمع اللوام اللي كل يوم يلومنا، لوم لوم لوم لوم لوم، انا عييت من اللوم. لهذا تعلموا تقولوا لا. مره لو حد يجيكم بيزا كي تقولوا لا، وتلحموها وتضيق لكم وتحسوا روحكم ما لا لاز، مي كل حاجه عندها بدايه، يا كل حاجه عندها بدايه تاعها. كيما البدايه تاع وحده تولي تصوم بور لا بروميير فوا، ولا بداية تاع وحده جو سي با انا تبدا تقرا بور لا بروميير فوا، تبدا تخدم بور لا بروميير فوا، تسوق بور لا بروميير فوا، كل حاجه عندها اون بروميير فوا، هذه على بالكم بها، كل حاجه عندها اون بروميير فوا. اما لا كلمه لا عندها اون بروميير فوا، واون بروميير فوا حتجيك صعيبه تقولي لا لا ما نقدرش ديزولي، مش لا لا هذيك. شوفوا انا ما نحبش الزياده عليها، الاضافه عليها انا ما نحبهاش، ما نحبش واحد يزيد عليها حتى يرجعك مالا. نعطيكم اكزامبل، واحده تجي لك تقول لك كي شابه شاده، تقعد تزيد عليها، تحسوا بلي راهي تزيد عليها، تحسوا بلي راهي تزيد عليها وراهي شغل حطاتك مالا لاز، باسكو شغل ما عباليش واش راهي حابه، شغل تمهد لك حاجه، شغل تشكرك تشكرك فوق اللازم، تحسي روحك مالا لاز. دوك تقولي واش علاقه هذه بهذه، راني جايتكم. كاين دي جون يضغطوا علينا من في المجاملة، أنا المجاملة بزاف ما نحبهاش، هذيك المجاملة الزايدة ما نحبهاش. واش نحب؟ نحب اللطافة، اللطف، اللطف. كي نشوفك زعما دوك انتيا ماشي حتى تقول لا لا ما نقدرش، لا لا لا لا ما نقدر، اسمحي لي بطريقة، مش لا لا هذيك الوعرة، وماشي لا لا هذيك اللي تزيدي عليها، تقولي لا لا بكل لطافة، والواحد يعود روحه على هاد الشيء. والله أنا الحاجة اللي عاونتني بزاف في هاد المجال، ولا باسكو أنا إنسانة لازم تعرفوا وانه انسانه شغل ما نقدرش نقول، ما كنتش نقدر نقول لا لا، يعني اليومين هذا مازال نلقى صعوبات مع ناس من الناس، ناس زعما هكا ما نعرفهم شو، لا نقول لا لا يعني عادي، ما نورمال تري غار وين زعما نتحشم ونحط روحي في سيتواسيون نقدر نقول لا ونقول ايه. كيفاش الحاجه اللي عاونتني اني نعود روحي نقول لا لا ونحبس الاستغلال تاع الناس، باسكو كاين ناس يستهلوا انك تقولي لهم دائما ايه وتحطيهم فوق راسك، وكاين ناس والله ما يستهلوا تقولي لهم دائما ايه، يوالفوا يوالفوا يوالفوا يوالفوا، ونهار تقولي لهم لا لا يرجعوك عيانه، يرجعوك انسانه ماشي مليحه، والله هذه وعلى بالكم بها. انا الحاجه اللي عاونتني هي المرايه، المرايه، نقعد مع المرايه ونهضر مع المرايه، المرايه نهضر معاها على اساس هي الناس، نقول لا لا ونعود روحي اي حاجه كسوا ثقتي في نفسي كسوا، نهضر بزاف مع المرايه. ملي كنت صغيره نهضر بزاف مع المرايه، باسكو كنت انطوائيه شويه، ما نحبش نقصر، ما نحبش نحكي برايفت لايف. لليوم ناس بروش ليا بزاف ودخلوا دار ما يعرفوش حياتي، ما نحكيش، واش بالو جوغلي نحكي حياتي، واش بالو جوغلي نحكي تفاصيل حياتي وهاد الامور، ما نحكيش. وانا نصيحه ما تحكوش، باسكو الناس ما يدوموش في حياتكم، وانا على بالي بهاد الحاجه، الناس ما يدوموش في حياتكم. كاين العائله تدوم، كي تكون الناس ملاح العائله وتتفاهموا معاهم وكاع تدوم العائله، راح تكون دائما موجوده. لكن الاصدقاء كاين اللي يدوموا، مش نقول لكم ما يدوموش، كاين اللي يدوموا، كاين اللي يدوموا يكونوا ناس اصل وعندهم يعرفوا واش معناها الباوندريز وكاع، وكاين اللي يكونوا يجوا يدخلوا في حياتكم يعاودوا يخرجوا، عادي حاشي عادي، يعني مش لازم انت عيان ولا هو عيان ولا، كاين ناس تدخل حياتك وتخرج من حياتك، انت تتعلم من عندها درس وتتعلم من عندك درس، فهمتوا؟ ماشي لازم انه الانسان لازم يقعد في حياتنا ونقعدهم قاردينه. كاين غلطة تاني نديروها بزاف، خطات نقعدهم قاردين الناس في حياتنا ما نش حابينهم في حياتنا مخوفا من أي حاجة، ولا خوفا أنه they know too much ولا فهمتوا. ما يكونش لازم تنحو الأخوات تتحرروا من الخوف، لازم تحرروا نفوسكم من الخوف وما تخافوا من حتى حاجة في الدنيا هذه. الخوف من ربي سبحانه فقط، والابتلاء ربي يجيبه لنا، خطرت على شكل أشخاص، خطرت على شكل دراهم، خطرت على شكل صحة، يعني على شكل مرض. ربي حيعطينا الابتلاء، والإنسان المؤمن دايما يبتلى من عند ربي سبحانه، دايما ربي يدير له دي تيست في حياته. وهذا اللي تسقط لكم خطات يجوا على شكل إنسان، على شكل شخص يدخل في حياتنا سواء صديق أو حبيب أو أي كان، ولا جينا على شكل وعكة يعني مرض أو شيء من هذا القبيل. وخطرة تاني جينا اختبار في المال تاعنا، في المال خطات في البنون، كل مرة وين يجينا الاختبار تاع الله سبحانه وتعالى اللي هو الابتلاء. لهذا الإنسان لازمش يخاف، لازم يدير ثقته في ربي سبحانه وتعالى. وكيما نجوزوا الاختبارات في الدنيا، اختبارات في المدرسة ونكونوا خايفين نروحوا بكرشنا توجع وكامل، تصير ما مشوز الحياة كلها اختبارات، وكل واحد كيفاش شحال يدي معدل دياله. لهذا الواحد ما يخافش، ما يكونش أسير الخوف دياله. لو كنت تكوني ولا تكون أسير الخوف ديالك، ما حش تعرفون صح، تقعد توجو خايف يا من الناس يا من الحياة يا من المشاكل، خايف ما لازمش تخاف، لأنه الناس كيشوفوك خايف راح تكون سيبلة. وش معنى سيبلة؟ راح تكون انت هدف يقدروا يديروا بك وش يحبوا. هذاك إنسان خواف، هذاك إنسان كده، ما نكونش خواف، علاش نخاف؟ علاش نخاف؟ كاين الناس دايرينهم كحوله ما يخافوش، ما يخافوش، مسربين حياتهم بختو ما يخافوش، وانا نخاف علاه؟ توجور الانسان التقي والمليح تلقاه هو اللي شغل يرجعوا فيه اللوم ولانهم هما دي ار باد بيرسون. لهذا كلمه لا نتعلم نقولها. يجي لي واحد ترضي لي داك السيرفيس ما نقولوش من سيرفيس، يقول لي كذا وكذا، ديزولي ما نقدرش، علاه؟ يبدا يحلل ويبدا يسيو كاع زهرهم، على لا تيزولي، ونكوبي الهضرة ونسي كيفاش ما يعيطولي ني رايح. حيتاش تبين داك انسان بزاف ملحح يصمط يدا، راني مشغول راني مزروع معليش لا بروشان فوا، ونروح نقلع نورمال نورمال. ما نخافش اني نخسر الناس وكان ما نديرلهمش دي سيرفيس. هنا مشكل، هذا كي نولي نخمم بهاد التخمام انا مشكل، معناها الانسان هذا مشكل، نسيباري روحي نجبد روحي. نهار وين نخاف اني نقول لا الانسان باسكو نخاف يروح ويخليني، ولا كسوا حبيب ولا صديق ولا ايا كان، نو نو نو نو نو، انايا مانيش معاكم على جال باش ندير لكم لي سيرفيس، ولا راني معاكم لانه انايا انسان عندي لي كونتاكت، ولا انا معاكم انا كشخص كانسان تحبوني كيما راني، مش باسكو انا ندير لي سيرفيس. باسكو صرات لي مش خطانا شي زوج، وين نهضر لكم على تجربه، عم تجربه بزاف ناس درت ظنيت انهم اصدقاء، وما نهضرش خلي كما يقولوا النهايات مواقف وأخلاق، أنه كانوا استغلاليين بزاف، وكنت نروندي لي سيرفيس بشكل رهيب. يعني أنا إنسان نروندي لي سيرفيس بشكل رهيب، ما ناس ما نعرفهم نروندي لي سيرفيس، كي نكون قادرة على الحاجة ما نقولش لا لا، يعني سختو عفسة تاع خير ولا عفسة تاع خدمة ولا عفسة واحد يقصدني لما يبعث لي سي في تاعو وانا نقدر نعاون ما عنديش هاد المشكل الحمد لله، لانه الحمد لله قد ما نعاون قد ما ربي يفتح لي بيبان واحد اخرين، قد ما تمدي الرزق وتعاوني الانسان يلحق رزقه ربي يسهل لك رزقك، سبحان الله ربي سبحانه وتعالى. دونك يجوك دائما تعيشي هذيك، تعرفي ديك الفلانه تعيشي، قولي لها تفري لي هذه ولا هذه العفسه ولا هذه الفيزا ولا هذا لو تروك هذا، وانت دائما دائما دائما دائما دائما دائما حتى النهار تقولي اوكي وانا واش استفدت من هاد العباده باغ المشاكل باغ الحكايات والدراما، انا ماذا استفدت انا واش راني مستفاده من هاد لاغولاس؟ اوكي نحب هذيك لا بيرسون ولا نحب هذاك لا بيرسون، ولا انا انسان اي لاف ذا كومباني وكامل ايه، ومن بعد يا شوفوا فن قول كلمه لا راح تصفينا. ما تخافوش انكم تخسروا الناس من حياتكم، ما تخافوش تخسروا الناس باش الناس يقولوا خسر فلان ما مش كيف، ما تخافوش هاد الحاجه، لانه رانا فواحد لاسوسيتي شغل الضغط هذا تاع شغل زعما ما واش يهضر مع فلان وفلان وفلان ما وعيان ولا ما واش كذا، لا لا لا لا لا لا لا التفكير هذا نحوه من بالكم. ما تفكر هذا، ما تقعدش انا عايش حياه توكسيك باش نرضي الناس ولا باش الناس ما تقولش كذا وما تقولش كذا. الناس تقول واش تحب، والناس راح تقول anyways، الناس تتكلم anyways، كلام الناس ما يهمش، إرضاء الناس ليست غاية، مش غاية لا تدرك، ليست غاية، غايتك إرضاء الله سبحانه وتعالى، إرضاء والديك، إرضاء نفسك، الناس ما نسحقش نرضيهم. والله الناس ما تحتاجوش ترضوهم انهم جامي رح يرضى وتفرشوا لهم الجنة تحت اقدامهم. الناس ما نسحقش اني نديرهم في بالي بلي لازم نرضيهم ولا ما نقاديش الناس. اوكي ما نقاديش الناس ويقول لك تنتهي حدودك عند بداية حدود الاخرين. ما ندناش حدود الناس. اوكي ما نحط الناس في موقف عيان. ما نقادي الناس ما والون بعد على الناس. يعني اذا نقدر نعاونهم راني هنا ما نقدرش مي باش نقعد نعيش حياتي للناس وش يقولوا الناس وش يشوفوا الناس. هذا خطا, هذا عويص, خطا عويص, هذا خطا عويص. مش انا نعيش في حياتي ولا وحده تكون مزوجه مع واحد يضربها ماشي مليح مكذا وتخاف تطلق غير اجل هضره الناس وهي عايشة لا ميزير برك باش الناس يقولوا آه ماشي مطلقه. شو تنفو وش يقولوا الناس. حياتك سعادتك راحتك اهم من اي شيء. والله كاين بزاف ناس مراطين وشنو هي الراحه النفسيه. بزاف ناس مراطين وش معناها هما يكتشفوا نفسهم. حضرت لكم في الحلقه اللي فاتت عن اكتشاف النفس. بزاف ناس والله بزاف ناس مازال ما اكتشفوش هما شكون. عايشين على ظل الاخرين, عايشين على تعنيف الاخرين. عبالكم سي انكرويابل. الواحد لازم يبدا يقف على رجليه ويبدا يكتشف شخصيته ويبدا يفرض شخصيته على الاخرين. مش ما عنديش شخصية. إنسان ما عندوش شخصية رح يهان طول حياته, رح طول حياته هو هذاك بلاس وان, رح تقعد توجوه بلاس وان. ما يعرضوكش انت, يعرضو داركم قل جيبوه معاكم, جيبوه معاكم واحد حتكون دايما ده هو البلاس وان ولا انت هي البلاس وان. تي الزيادة, هذيك الزيادة اللي دايما اه شحال راكم استا ايه رانا استا وعندي وحدة كده نجيبها معايا ايه معليش معليش. حتكونوا دايما داك البلاس وان. توقفوا على كونك بلاس وان. افرضوا وجودكم بقول كلمة لا. نو نو لا لا لا نو واي. الواحد لازم يعرف وحاجة اللي يقدر عليها والحاجة اللي ما يقدرش عليها. الحاجة اللي حتحطه في المشاكل, الحاجة اللي ما حش تحطه في المشاكل. باش انسان حيط روحه حياته قاع في المشاكل ويروندي في سيرفيس للناس حتى روحه فأكو على بالكم لما نقول كلمة ومن بعد يجي يقول لك انا ما عنديش صهروني يحقروني وانا. انت لك تحقر في روحك, انت اللي حاطة روحك الميزار, انت اللي كيف الحاله بابك باب الهم. هغلقيه, هو الباب اللي يجيك منه ريح صدو واستريح غلقيه. واللي حاب يزعف يزعف واللي حاب انا وش نقولها لماما باغ اكزومبل زعما كي ندير كي درت العقيقه ولا في عرسي ولا تقولي ماما ايوا هذيك زعفت ما جاش ماما اللي يزعف يخبط راسه مع الحيط. انا اللي حاب يفرح لي مرحبا, اللي ما حبش يجي مرحبا. انا مش نحكم الناس اه علاش ما تجيش تسبلي كيفاش ما تجيش لا لا رواحي. اللي عنده اللي عندي معزه في عقلبه راح يجي يبارك لي ويفرح لي ويشطح معايا ويغني معايا. اللي يحب هذيك نزيد عليها ونزيد له العرضه هو نبعث له بوكي دو فلوغ وما عرفش اختي ريح في دارهم. والله لحقت لهاد المرحله ماما وتشوكات فيا قالت لي والله نستعرف بيك. قلت لها ماما كتعمري في راسك اللي ما جاش ما جاش. انا لست هنا لارضاء الجامع, انا درت الفرحه لعمري وعرضت ناسي باش يفرحوا معايا. اللي قال لي ما نقدرش نجي سمحي لي الله يعاونه والله معاه والله ما نزعف. عادي كي البارح كي اليوم ما وليتش عندي هذيك بكري كنت صغيره زعما كنعرضك لواحد وما يجوش نزعف وتغيرني عمري وما جاوش وننسى اللي جا على جالي ونقعد مركز على اللي ما جاوش على جالي. لا لا نفرح بلي راه معايا اللي جاوني يفرحوا لي واللي ما جاونيش يا ربي معاه والله يسهل عليهم. فهمتوني هذه تري امبورطونط سوا اللي راح يديروا عراسهم يديروا فتحه اللي دير كذا وما تزعف ما جاوهاش هذيك ما جاتنيش وديك ما جاتنيش. ما تركزيش على اللي ما جاتكش ما تسهلش, ركزي على اللي راه معاك وجاو فرحوا معاك. باش اختارك يكون عندنا حاجب على عينينا ما نشوفوش, ما نشوفوش الناس الفرحانين لينا, نشوفوا الناس اللي ما فرحولناش للاسف. وهذه هضرتها لكم في التفكير الايجابي. انا نشوف الايجابي ما نشوفش السلبي, نشوف الحاجه نشوف الكاس نص معمر ماشي نص فارغ. ماشي اثربات لي شويه لا لا اثربات لي او فيه شويه مش نشوفش الفارغ نشوف المعمر. والله تتغير حياتكم 180 درجة, تتغير حياتكم 180 درجة. الحياة لا تتوقف عن الأشخاص, هذه لازم تفهموها. الحياة لا تتوقف عن أي كان, حياة تستمر. وشفناها نخسروا ناس بعيد الشر ويموتوا لنا, مش ما بنخسروا ما كايا بالهضرة أولا بعيد الشر يموتوا لنا ناس عزاز علينا ونقولوا خلاص هذا يموت لي منزيدش نعيش سي بون نموت وربي يطيح الرحمة وتستمر الحياة ونعيشوها ونافونسي ونتفكرهم نتبسموا على الأشياء الجميلة اللي عشناها معاهم. هذه الحياة, هذه سنة الحياة. ما مش نخاف الحياة لأنه رانا دو باساج, مش هذه الحياة النهائية. بعد حياتنا راهي عند ربي سبحانه وتعالى. أنا هذه الحاجة كي تصالي حاجة دي حاجة نصبر بها روحي بلي هذه حياة ما عندها حتى معنى وما تسواش. هذه الحياة حياة عند ربي سبحانه. ويا رب اجعلني من المظلومين وليس من الظالمين. بخيف أنا تظلم ونتحقر ويحبوا يقولوا بهلول على روحهم، بصح ما نظلمش الناس، ما نظلمش الناس. نالي نروح ندير عمره ولا نروح ندير حجة، باسكو ربي يغفر لك وش عندك مع ربي، بصح وش كاين مع الناس لازم الناس يسمحوا لك. الحمد لله ما عندي حتى واحد نطلب منه سمح، يومي هذا ما عندي حتى واحد لازم نروح نقول له اسمح لي. الحمد لله يا رب العالمين. لهذا فرضوا شخصيتكم، نهار ما تكونش قادرين الحاجة ما تكلفوش نفسكم، إن شاء الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ربي سبحانه وتعالى يكلف الناس غير الوسع تاعهم واش يقدروا يسعون. مادام ربي كلفك حاجة معناها تسع لها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكل نفس واش تتحمل، كل إنسان واش يقدر يتحمل، كل واحد عنده قدرة التحمل ديالو، مش كامل رانا كيف كيف، ربي خلق وفرق. بصح أنا ما نكلفش روحي فوق طاقتي، نقول نو كي لازم نقول نو، نقول نو كي لازم نقول ايه، نقول ايه، مش ندير حاجة وباش هذاك الانسان يرضى عليا، ما لازم ترضي حتى انسان ابر والديك ابر ربي سبحانه وتعالى، والله ولا احد يستحق. لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم، جسبت تكون عجبتكم وفادتكم، ويا لو غيرت فيكم شيء وتفكيركم. انا اقول لكم تهلاو بزاف في روحكم وثيقوا في نفوسكم وراح تلحقوا باذن الله ونراكم حابين. انا اقول لكم تهلاو، سلام يا منعش.